أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا لين الفؤاد إذا جفا. الكون سبح كله لله جل جلاله، أسماؤه وصفاته فوق الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي يشرفنا بالحضور معنا فيه فضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضل الدكتور. مرحبا مستر، أهلا بك. مرحبا، الله يحفظك. الحقيقة وردت إلينا قصيدة أو بعض الأبيات من تلميذة متابعة للدكتور الرضواني في حلقاتي، أختنا الشاعرة أم حبيبة، فاستأذنك يعني هذه أمانة لابد أن نبلغها. بتقول يعني، وهو زجل من بالعامية المصرية، بتقول لفضيلة الشيخ الرضواني ولقاء العقيدة: بنشوفك كل سبت جديد بتطرح لينا فكر مفيد، وتشرح في القضاء والقدر معاني كلها توحيد. عرفنا يعني ايه نرضى ونطمن لأمر الله، ونسعى في السبب نسعى، ونطمع في عطاء الله، ونتعبد بأسمائه وبركات الدعاء بيها، ونتمتع بآلائه وصفاته بينا فيها. إلهي صانع الملكوت، وأدرك سر في خلقك، وما بين الحياة والموت نجاة القلب في شرعك. عقيدتنا هدى ومعنى، وعلم أمانة في إيديكم، وكل لقاء بيجمعنا يقربنا أكيد ليكم. جزاه الله خير. وهذه يعني كلمات من القلب، فلا شك أنها تصل إلى القلب. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها. الحقيقة أخواتي وأخواتي، لا يزال للأسف الشديد هناك شغب وجدل ومهاترات ومعاندات، نستطيع أن نقول هذا، حول قضية أسماء الله الحسنى، الصحيح منها وغير الصحيح، والتي أفاض الله تبارك وتعالى على هذا العالم الباحث الذي بذل جهدا كبيرا، قام على أسس علمية ومنهجية. هو ليس باحثا يعني من طلاب العلم ولا من الساعين في البحث، إنما هو باحث متخصص في هذا المجال الذي عاش له عمره وسنواته مدرسا في مدارس المملكة العربية السعودية، وشهد له هنالك علماء كبار، ولا يزال بعضهم يعتبرونه مرجعية بفضل الله تبارك وتعالى عليه في مجال العقيدة. وجه بمعارضات كثيرة من الداخل والخارج ومن القريب ومن البعيد، لأننا في عالمنا العربي، ولعلي يعني قلت هذا الكلام في أول حلقات لقاء العقيدة، نحن للأسف الشديد ضد كل جديد، أو يعني عهدنا أن نستمسك بأمور غير قابلة للتفكير، وغير مطروحة للبحث. فإذا جاء أحد باجتهاد أو جديد حتى لا نعطيه فرصة للمناقشة ولا للمحاورة نشن عليه حربا شعواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة اسمحوا لي أن نعود إلى القضية الأم التي يثار حولها الجدل بين الحين والآخر على فضيلة الدكتور رضوان، وهي قضية الأسماء الحسنى، والكلام يعود مرة أخرى حولها. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى. والله يعني هذه معركتك، يبدو أنك ستبقى والله دائما. الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني شرفنا بأن نقوم على خدمة أسماء الحسنى، لأن يعني ما فيش أشرف من هذه القضية. ربما بعض الناس يظن أن الحديث عن قضية أسماء الحسنى لا يؤثر في الأمة، أو أن يعني موضوع قضية هامشية، أو أبدا. ده الكلام على هذه القضية مرتبط بالله تبارك وتعالى. يعني أقول لك مثلا، ولله المثل على شخص في الأول بعد الحمد لله وبعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شخص عايز أعرفه، فبقول ده اسمه إيه، أو وظيفته إيه، صفته إيه. فأنا أقول لك ده رئيس القطاع أو رئيس كذا، بيكتسب أهميته ومكانته من اسمه ومن إيه، وصفه وصفات. فما بالك لما نقول ده فلان اللي بيتولى السلطنة أو الحكم أو ما شابه ذلك. شوف الاهتمام بيكون إزاي. فما بالك بقى لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا من خلال أسمائه وصفاته، فيقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا تعرفنا على أسماء الله بانت أهمية هذه المسألة. وده أساس العقيدة كلها، بترد إلى أسماء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقضية مرتبطة بالدعاء، والدعاء هو العبادة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الحقيقة أيضا أود أن أتعرف على بدايات القصة أو بداية التعامل الإعلامي مع بحثك الجديد. في أول الأمر بنذكر السادة المشاهدين اللي تابعوا معنا القضية من أولها، كيف تعرف الإعلام، وأظن المسألة بدأت على صفحات الجرائد، وهنقول الكلام المنشور في حينها. يعني كيف تم التعامل معك حينما أعلنت هذه القضية؟ هو أنا لم أعلن القضية، يعني أولا الدراسة استغرت فترة طويلة حوالي 3 سنوات. وهذه الدراسة يا شيخ مصطفى يعني زي يعني اللي أحدث فيها القلق بعض الشيء، إن هذه الدراسة تحتاج إلى أمرين اثنين. الأمر الأول خبر التخصص في العقيدة. نعم. يعني لازم يكون اللي قام بهذه الدراسة واحد متخصص عاش في العقيدة، وعارف القواعد، وعارف الأصول، وعارف الضابط بالنسبة للأسماء والصفات والفرق بينها وغير ذلك. بالإضافة إلى ذلك قضية الخبرة في الحاسب الآلي والكمبيوتر دي فرقت كتير جدا. ما هو ده اللي أحدث المشكلة الآن، إن لو واحد متخصص في العقيدة وما عندوش خبرة الحاسب في التعامل مع الموسوعات والتقاط المعلومات من خلال البحث العلمي باستخدام الموسوعات العلمية الآن اللي ربنا من بها على الأمة، صعب يصل هذه النتيجة. والعكس صحيح، لو واحد متخصص في الحاسب مش متخصص في العقيدة صعب أنه يصل إلى هذه النتيجة. لأن إحنا دلوقتي عملنا دراسة على 35 موسوعة علمية فيها أغلب التراث الإسلامي، وخصوصا كل ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الآن مدون، وتستطيع الكمبيوتر أو يستطيع الكمبيوتر أن هو يقرأ في دقائق معدودات ويديك نتائج دقيقة. إن كان في هامش من الخطأ فدوارد، لكن سهل على اللي عنده خبرة في الكمبيوتر أن يتلافاها. فلما قضية الأسماء فرضت نفسها فرض على الأمة الإسلامية، إن قضية الأسماء الحسنى على مدار 10 قرون من يوم الوليد المسلم جمع هذه الأسماء وأدرجها في كلام النبي عليه السلام، الناس في تحقيق الأسماء الحسنى محتاجة تعرف ده اسم ولا مش اسم ومكانه فين. فالمسألة دي احنا بدأنا نحقق في هذه الأسماء حتى وصلنا إلى النتائج اللي احنا اتكلمنا عنها مفصلة. فهذه النتائج اتوصلنا فيها إلى نتيجة حقيقية ما زالت حتى الآن ثابتة، ما فيش حد اعترض على القضية أو جاء بما ينقضها، وهي إن الأسماء المشهورة معروف إن هي عند أهل العلم إنها ليست نص من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أسماء أدرجت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين من الزمن. وهذه الأسماء لما حققت ظهر إن فيها 21 اسم ليست موجودة لا في القرآن ولا في السنة. وأي واحد نقوله موجودة في القرآن والسنة أين هي، فما بيجيب لكش دليل من القرآن والسنة على إثبات هذه الأسماء. بالإضافة إلى الأسماء التوقيفية اللي استخرجناها من الكتاب والسنة، 99 اسم مطلق في الدلالة على الحسن، كلها واردة بنصها في الكتاب أو في السنة. فأنا طبعا لما يعني تيجي تواجه أمة بهذا الحجم الكبير ان في 21 اسم غلط، القضية ليست هينة. فقلنا الاول لابد من عرض القضية على مجمع البحوث. نعم. فعرضت المسألة على مجمع البحوث كاملة من خلال اسطوانة فشرح تفصيل لهذه القضية، وقد كان او كانت المراجعة استمرت قرابة 6 أشهر هم بيراجعوا فيها الى ان اعطونا موافقة على الطبع والتداول وان الدراسة سليمة وان ما في اي شيء والاسماء صحيحة وانها كلها توقيفية. هم قالوا صحيح ان هي يعني بحث جديد وغريب غريب لكن صالح للنشر وان كل فيه قرآن او سنة. وعلى هذا احد الاخوة ودها لجريدة الاهرام المصرية، وضع احد الاخوه من اللي بيشتغلوا في الاهرام ادها للقسم الديني في جريده الاهرام. لا اكثر من هذا، انت يعني كان هناك وثيقه تدل على ان فضيله الشيخ الازهر ايوه ارسلت لهم حتى يعني اقر بها يعني الدكتور الجمعه مفتي الجمهوريه ارسلت له الدراسه وارسلتها لفضيله الامام الاكبر وكلهم اثنوا على القضيه، حتى طلب الدكتور علي الجمعه نفسه ان هو يقابلني. نعم. وقعدت معاه واثنى على القضيه، حتى هو نفسه الاجزاء الخمسه اللي كانت موجود فيها الدراسه هو اللي اشار بان احنا نعملها مجلد واحد. نعم هذا بالنسبة لبدايتها، لكن لما نشرتها جريدة الأهرام فجريدة الأهرام يعني لعل أنا عندي فعلا الحقيقة يعني كلام جريدة الأهرام، والكلام ده كان في سنة في عدد الجمعة 18 نوفمبر 2005 تحديدا في الصفحة الدينية مقال بهذا العنوان تكشف عنها دراسة علمية جديدة مخالفات شرعية في أسماء الله الحسنى للكاتبة الصحفية فلانة جاء في أسألك نص المقال أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، افتتحت المقال بهذا الكلام بداية لا تخطئها أي من حاستي السمع والبصر لأسماء الله الحسنى التي يستفتح المسلمون ببركاتها مغاليق أمورهم ويستلهمون خيرها وأسرارها طلبا لخير الدنيا والآخرة. فالخالق يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحصاها دخل الجنة. ومع هذا الفضل العظيم يصبح من المثير للدهشة أننا لم نتوقف لبحث مصدر هذه الأسماء. تريد أن تقول من أين جاءت هذه الأسماء؟ نعم. ومن علمنا إياها حتى نستسلم لترديدها بترتيب محفوظ ومقدس رغم أنها ليست وحيا أو حديثا. بتضيف الصحفية هذا نشر في جريدة الأهرام، الأهرام جريدة مصرية حكومية زي ما قلنا. بتقول لعل الوقفة تصبح الآن ضرورية ليست فقط لأي مسلم بل لكل عالم فقيه تصل إليه قضية صفحتنا اليوم التي تعرض باختصار لمنهج علمي أمكنه توظيف الحاسب الآلي للتعامل مع شروط وقواعد التعرف لأسماء الخالق، فأظهر لنا اختلافا عما نحفظه منذ قرون. بالمناسبة نتائج هذا البحث، تقول الصحفي أيضا، بالمناسبة نتائج هذا البحث أقرها مجمع البحوث الإسلامية ولم يجد فيها ما يخالف العقيدة أو يعارض ثوابت الدين. تواصل الكاتبة الصحفية مقالها بتقول ونحن نقول الإقرار وحده، يعني إقرار مجمع البحوث بصحة هذه الأسماء، الإقرار وحده لا يكفي والحياد غير مطلوب والتعديل ضروري. هم اللي نصوا على هذا واتكلموا عنها بناء على دراسة. نعم. ويا الله يجزيها خير هذه الصحفية اللي نشرت المقالة، يعني تحققت جيدا من القضية حتى أنها كانت تتصل بي أكثر من مرة في السعودية علشان تحقيق كل كلمة كتبت في المقال. ساعتها في التوقيت ده أنا كنت في السعودية وقتها. نعم. كنت بدرس في السعودية في الجامعة هناك. فطبعا المقالة دي لما نشرت كان في المقابل برضو هناك في السعودية جريدة الوطن السعودي. أنا عندي فعلا يعني عثرنا على نص كلام جريدة الوطن السعودية للكاتب الصحفي محمد مانع في 24 ديسمبر 2004. لحظة الأخت اللي كتبت المقالة الأستاذة علا عامر طالما ذكرت الكاتب السعودي يبقى نذكرها من باب ذكر الفضل لأهله. صحيح. كاتبة علا عامر هي الحقيقة افتتحت هذا الكلام. والصحفي محمد مانع في جريدة الوطن السعودية كتب مقال تحت عنوان كلام ده سنة 2004 إعجاز جديد بتقنية الكمبيوتر يصدق قول أو بصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله 99 اسما. أستاذ جامعي مصري يحقق أسماء الله الحسنى من مصادرها. بيقول: استطاع أستاذ جامعي مصري من خلال دراسة بحثية أجراها التوصل إلى إثبات أسماء الله الحسنى وعددها 99 اسما بعد أن ظلت على مدى عقود طويلة موضع خلاف بين العامة. ده كان نص كلام جريدة الوطن الكويتية. أيوة، الحقيقة كان أخفض يعني حتى قبل الجريدة المصرية بسنة. قبل بسنة نشرها السعودية وغيرها من الغرب، كتبوا كتير يعني صراحة في الحقيقة. ليه؟ لأن هو هم شافوا أن الاسم موجود داخل النص، يعني الاسم موجود بنصه داخل كلام الله أو داخل كلام النبي عليه السلام. فكان من الصعب أنك أنت يعني تعترض أو واحد لا، الحق واضح، وخصوصا بعد موافقة مجمع البحوث على أن هذه الأسماء أسماء صحيحة توقيفية. والأغرب من كده كان في موقف للشيخ خالد الجندي أشار فيها بعد ما استضفنا وتكلمنا فيه، يا ريت لو كان يتيسر إن احنا نسمع اللي قاله الشيخ خالد نفسه بنصه يبقى كويس. هو هنا في فقرة تقول: أغرب من ذلك ما قاله الشيخ خالد الجندي في لقاء تلفزيوني عن هذه الدراسة العلمية التي قام بها الدكتور رضواني. قال وهو يؤيد هذه الدراسة: هذه الدراسة أخطر بحث في القرن المعاصر. يعني أنا بعد هذا الكلام الحقيقة أتعجب من المعارضة. يعني إذا كان على رأس المؤسسة الدينية كبارها فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي الإمام الأكبر، فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، وكلاهما من علماء الأمة الأجلاء، أقر بما توصلت إليه، فلماذا سمعنا كلاما مغيرا بعد هذا على الأقل فضل الدكتور؟ والله أنا يعني هي كلمة قالها لي الشيخ خالد الجندي لما أعطيته الدراسة، يعني هو أول تقريبا واحد من المشايخ، أنا أرسلت لكل من أعرفه من أهل العلم نسخة من الدراسة. نعم. فلما قرأها يعني قال: أنا هقول لك كلمة، يعني الكلمة دي ربما تجدها في الأيام المقبلة. قال: أنت المشكلة في هذه الدراسة إن لن تكون مع العامة، لأن العامة عايز الاسم بدليله. نعم. ولكن ستكون مع أصحاب المهنة الواحدة، هتكون مشكلتك مع المشايخ مش مع الناس. الناس عايزين الحق بدليله، الاسم فين مكانه، ده موجود ولا مش موجود. يعني الناس لما بتعرف إن الأسماء دي مدرجة وليست حديثا صحيحا، يعني هما بعض الناس يظن انها حديث مرفوع. نعم. ويحاول يجعلها حديث مرفوع. فعند التحقيق ومرجع لكلام اهل العلم يجد ان فعلا ده مدرج، ده راوي اللي وضع هذه الاسماء. اذا كل اسم وضعه لازم يجيب مكانه من الكتاب او من السنة. فالعامي ما عندوش مشكلة، لكن المشكلة بقى في استبعادات بعض اخواننا. ازاي؟ ويعني هل الامة كانت على ضلال لغاية ما انت جاي دلوقتي تتكلم في هذه القضية؟ يا اخي القضية ان ليست في ضلال او غيرها، لان العلماء لما اتكلموا عن الاسماء قالوا الاسماء توقيفية والرواية ضعيفة. اسمح لي يا دكتور، كل من عارضوك في هذا الامر، وانا ربما قلت هذا الكلام وشيء بشيء يذكر، انهم يعني بينهم قاسم مشترك على اختلاف المدارس الفكرية ان صح التعبير، يعني الدعاء ممن عارضوك من الأزهر أو من خارج الأزهر اشتركوا في مسألة واحدة، هو نقدر ندخلها تحت فقه الواقع. أن الناس أو العوام، عوام الجمهور المسلمين، قد يكونوا غير مهيئين، بيرددوا ويتغنوا حتى بالأسماء المعروفة المشهورة وفيها ما صححته، فقد يحدث هذا شرخ في فكر الأمة أو فتنة. يعني هذا خوف العلماء والدعاة من كل الاتجاهات على الأمة، أن يحدث فيها بلبلة أو تحدث فيها فتنة. ولما لا نقول العكس؟ يعني الوقت بمسألة الفتنة، إن هل معرفة الأسماء الحسنى بأدلتها من كتاب الله ومن سنة رسوله والتقيد بها إذا كشفت للعامة ستحدث فتنة؟ تم هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء ونزل عليه الوحي ونزل عليه القرآن كان برضو منطق الجاهلين في المسألة، مع طبعا الفارق بين الخوف من هنا ومن هنا، إن كان أبو جهل يقول إن قرآن محمد قد فرق بين الرجل وبين أبيه وفرق بين القبائل، فهذا المنطق لا يصلح. إحنا بنقول إن كانت الدراسة سليمة، بمعنى إن الأسماء موجودة في الكتاب وفي السنة توقيفية على النص والذي سمى نفسه رب العزة والجلال، فهذا يعني لا يمكن أن يحدث فتنة أبدا. ولذلك ما فيش حد من العامة بيعترض ولا من المسلمين بيقول لا، ده هو مجرد ما يفهم يقول لك أنا عايز الاسم من كتاب الله أو من سنة رسوله. ولذلك دي هترجعنا إلى العودة إلى الكتاب والسنة صح، وليس العكس كما يتوهم البعض. إنما لو تركنا الناس يتعبدون الله عز وجل بأسماء ليست من أسمائه ولا سمى نفسه بها، هي دي الجريمة فعلا يا شيخ مصطفى. دي اللي يتحملها مين قدام ربنا سبحانه وتعالى لما يقول له لماذا تركت الناس يحفظون أسماء ليست من أسمائي ولم أسمي نفسي بها لا في القرآن ولا في السنة. وإحنا بنقول 21 اسم ما زلنا حتى الآن، يعني من الذي سمى الله الدار في أي، من الذي سمى الله الرشيد؟ هل هو نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيرد عليك بأن الإمام ابن حجر وغيره من العلماء اجتهدوا، يعني لم يصلوا. طيب إلى أنا أقول لك على حاجة، كان الباب مفتوح. ما هو كلمة الباب مفتوح لأن ابن حجر، يعني أنا استدركت خلف ابن حجر في دراستي في فتح الباري أكثر من ثمانية أخطاء اتكلم فيهم ابن حجر هو بيجمع لصعوبة القضية، لأن ما كانش فيه ما يمكن ان احنا نجمع الاسماء من القرآن والسنة بالشكل اللي هو يقرأه الكمبيوتر مثلا في دقيقة، لكن المسألة دي صعبة جدا. وذلك ابن حجر يعني حجم البحث في القرآن فقط وترك السنة، وهو قال لو ان الله اعانني لإحصاء من السنة، واحنا اتكلمنا عن هذه المسألة. وبعدين ابن حجر ماذا صنع؟ كان يسعى الى هذا وقال انا اول من فعل ذلك في الأمة الإسلامية. ابن حجر هو اللي قال كده. ابن حجر بيقول انا اتيت الى الاسماء المشهورة حذف منها 27 اسم ووضع مكانها 27 اسم. هي دي الحقيقة اللي اخواننا بيتعاموا عنها او مش عايزين يعرضوها للناس. يعني مش انا اول واحد اتكلمت في القضية وقلت لا ينبغي تحقيق الاسماء، بل كل واحد كتب في الاسماء، حتى الشيخ حسين مخلوف نفسه وغيرهم يقول ان قضية الاسماء الحسنى في الامة الاسلامية نواجه فيها صعوبة تحتاج الى تحقيق ودراسة. فلما حققت الاسماء وعرفت مصادر الاسماء بحيث ان كل اسم عارفين مكانه فين، يعني هو المفترض اصلا ان مثل هذه الدراسه يقوم بها مجمع البحوث مش الدكتور محمود، لكن انا اجتهدت فيها على قدر ان انا اصل الى ان اعلم نفسي وانفع ما استطعت، ولم اكن اتوقع ان النتيجه هتكون كده، لان كانت القضيه كبيره جدا انك تصل الى كل اسم الاسماء وتحدد الاسم وتقول مكانه هنا اهو، والاسم ده مش موجود في كل الروايات اللي قالها العلماء واتكلموا عنها على مدار 10 قرون. هذه القضيه كانت صعبه جدا ولا يمكن إتمامها بنظام بحث عادي، لازم بحث الحاسوب فيها الاسم ده موجود أين هو في الكمبيوتر بطلعه لي بسرعة أتأكد من المرجع هل فعلا الاسم موجود ولا مش موجود. فإذا ظهر وثبت خلاص. ولذلك احنا بقالنا الوقت كام، يعني حوالي 7 سنوات. نعم 7 سنوات ونتائج الدراسة ما زالت كما هي. كل اللي كتب من المعارضين بيحاول يصحح اللي موجود بأي صورة، وجميع المبررات واهية، جميع المبررات اللي اتكلموا عنها واهية. سببها ان هم بيحاولوا يقول لك ايه، والله ممكن ماده الاسم وردت في القران والسنه كافعال. ودي قضيه تانية برضه، اخد بالك ازاي؟ لان لو قلنا ماده الاسم وردت، هم بيقولوا الاسماء توقيفيه، ويعني بالتوقيف عندهم ان الاسم يرد بنص في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. معارض او احد الناس اللي يلتبس عليهم الامر بيقول اسمح لي يعني ان انقل هذا، تفضل. انا يعني لو لم يقدر الله سبحانه وتعالى ان يخترع الكمبيوتر في عصرنا، كانت ستبقى او لم يخترع اصلا، يعني ستبقى قضيه الاسماء الحسنى او ستبقى الامه على ضلال؟ على ضلال يعني. ده سؤال، يعني سؤال وجيه طبعا، لان هي الامه اصلا مبداها ايه؟ مبدا الامه الاسلاميه وعقيده سلف الامه انهم يصدقون خبر الله تبارك وتعالى وينفذون امره. فلو أخبر عن نفسه باسم صدقناه سواء علمناه أو لم نعلمه. هي القضية في إيه؟ إحنا على المبدأ واحد، أخبر عن نفسي باسم فأين هو؟ فاللي جمع الأسماء الوليد بن مسلم، يعني الرسول ما قالهاش في وحي، فعلى ذلك الاسم ده موجود ولا مش موجود؟ فإن كان خبر نصدقه، وإن لم يكن خبر عن الله ما وردش عليه نص لا في الكتاب والسنة، يبقى لا يلزمنا. فإذا وصل الأمر إن إحنا استخرجنا الأسماء بأدلتها وهذه هي نصوصها من الكتاب والسنة، فهذا فضل من الله تبارك وتعالى على يمن به على من يشاء. فكن افرض، هل تبقى الأمة الإسلامية عقيمة ولا طالما ورد النص في الكتاب أو في السنة نصدق خبر الله في عن نفسه إذا أخبرنا باسمه أو بوصفه أو بفعله؟ فبنقول دي أسماء ودي أوصاف ودي أفعال، لأن ربنا هو اللي ذكرها في القرآن أو ذكرها في السنة، فهي موجودة في القرآن والسنة والكل عنده المبدأ نحن نصدق بالأسماء الحسنى. لكن لو جاني الاسم بنصه في كتاب الله وفي سنة رسوله لا يسع أي مسلم أنه هو يرده، لان ده تكذيب بخبر الله تبارك وتعالى. من احصاها دخل الجنه. هل هذه والرسول صلى الله عليه وسلم الجمله النبويه هي التي فتحت الباب للمجتهدين لمحاوله الاحصاء؟ هو الرسول بنذكر المشاهدين بمعنى الاحصاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من احصاها دخل الجنه. اصل الاحصاء ان الرسول يحث الامه على ان ترتبط بالكتاب لاستخراج الاسماء. يعني كل واحد يجتهد وعلى قدر نيته في رغبه في احصاء الاسماء اللي اشار اليها النبي عليه الصلاه والسلام، لان الرسول ما حددش اسماء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد اسماء. يبقى في هذه الحاله المفترض ان كل اسم ياتي بايه؟ بدليله من الكتاب والسنه، فاللي يقدر يجمع على قدر ما يستطيع نقول جزاه الله خير. ولا نخطئ السابقين في مساله ان انت جمعت قد كده. ابن حزم مثلا جمع 84 اسم، الصحيح فيه 81. ابن حجر جمع 99 اسم كلها اسماء وارده بنصها في القران او في السنه، بس في مقيد دخلها مع المطلق. قائل يقول ألم يغني هذا الدعاء الوارد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قضية شغل الأمة أو شغل النفس حتى بالبحث في أسماء الله الحسنى؟ دعاء النبي اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن عظيما ربيع إلى آخر الدعاء. ألم يكن يكفي هذا الدعاء لغلق الباب أو عدم إلزام ربنا سبحانه وتعالى؟ ما أنزل القرآن والسنة إلا ليذكر وما كلفنا إلا ليذكر. قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأنا لازم أعرف اسمه لأن الاسم يدل على وصف، اسم يتضمن الدلالة على الوصف. فإذا تعرفت على أوصاف الله دعوت الله بهذه الأوصاف لأن أنا محتاجه، أنا عندي فقر ذاتي، كل البشر وكل الخلق عندهم فقر ذاتي. فالفقر الذاتي يتطلب الدعاء والطلب من الغني بذاته. فالغني بذاته سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات لازم يعرفها. أما ما يتعلق بالحديث اللي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الأسماء والصفات اللي لا تحصى ولا تعد، أسماء ربنا الكلية لا تحصى ولا تعد، بس هذه تجمع الأسماء الغيبية أو استأثرت به في علم الغيب عندك وما ورد في كتابي وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. فاللي ورد في الكتاب والسنة طالما موجود في نص يبقى لازم ان هو يجمع ويتحفظ. هذه القضية، قضية النص. لكن ايضا معارض او معترض او ذو شبهة يقول الله تبارك وتعالى امرنا ان ندعوه باسمائه الحسنى، والله الاسماء الحسنى فادعوه بها، فكيف يأمرنا رب العزة تبارك وتعالى ان ندعوه باسمائه الحسنى وهي مجهولة غير معروفة حتى يأتي كل هذه القرون إلى أن وصلنا إلى قرننا هذا ليكتشفها الدكتور محمود عبد الرزاق؟ لا، هل الأمة مثلا تركت كتاب الله مغلقا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفتحوها أبدا، ولا هم بيقرأهم وكل واحد بيتوصل بما استطاع إلى الاسماء؟ يعني طوال هذه القرون، طوال هذه القرون كل واحد باجتهادات متوالية للوصول، لكن الاجتهاد لا يقبل إلا إذا كان فيه نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بعجب من تعليق فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية، إن هو في الفترة الأخيرة يريد أن يعمم المسألة في قضية الأسماء الحسنى على إن دي بدعة. وأنا بستغرب. هو قال هذا بالنص الحقيقة الدكتور علي، وإحنا من باب الأمانة العلمية لابد أن نراجع أو نزل هذا الكلام على كلامه يعني. نعم نعم. على رأيه. ايه البدعة اللي فيه؟ يعني ما البدعة؟ صحيح هو قال كلاما في فتواه اللي سئل فيها عن القضية، وبدأ يعني يقول كلام يعني انا صراحة استحي انني اتكلم فيه او اعرضه، لان هو ما قاله كان القضية في ان يعني وضع من هذه الدراسة العلمية اللي استمرت قرابة 5 سنوات متواصلة حتى وقتنا هذا، والامر ما زال الواحد بيراجع ويدقق ويحقق، ولو في حق بنرجع له على طول. ان المساله تاتي في ان يقول لك ان الحديث، هذا نص كلام فضيله الدكتور علي جمعه، ان الحديث اللي ورد عند الترمذي حديث صحيح رواه الامام الترمذي، وان الاسماء دي كلها اسماء توقيفيه والاسماء الحسنى توقيفيه. من قال هذا؟ ده أهل العلم جميعا اللي كتبوا في إحصاء الأسماء الحسنى وليس في شرحها، لأن ممكن واحد بيشرح اللي موجود. نعم. حتى ابن حجر نفسه حذف 27 اسم ونص وقال والتحقيق أن سرد هذه الأسماء إدراج من الراوي، واتفق الحفاظ من أئمة الحديث على أن سردها إدراج من بعض الرواة. يعني حفاظ أهل الحديث كلهم أجمع أو اتفقوا على أن هذا من كلام النبي، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس وحيا. فكيف يتأتى لواحد في مكانة، مع احترامنا طبعا للدكتور علي جمعة في مكانته الرسمية، أن يقول أن هذا الحديث حديث صحيح ومتفق على صحته، وأن حتى لو إدراج من كلام أبي هريرة، يبقى احنا بنعترض على أبي هريرة في مسألة أن أبو هريرة هو الذي جمعها، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق. أبو هريرة لم يجمع الأسماء الحسنى، وإنما جمعها الوليد بن مسلم، وهو الذي أدرجها وألصقها بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأسماء من وضع بشر، فلن تقبل إلا إذا حققت من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المنطق ليقبل أي عقل ويقبل أي مسلم، والمسلمون في احتياج إلى العودة الصريحة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول صلى الله عليه وسلم، في خصوصا في قضية خطيرة كهذه. وبعدين بالنسبة لكلام فضيلة الدكتور علي جمعة، احنا بنقول ان العلم يعني مالوش كبير، يعني يكون مثلا ان هو يشير في كلامه لما سئل عن 21 اسم على انني بروج باطل في هذه القضية، او ان انا جمعت 5 مجلدات او 5 اجزاء لترويج الباطل. هذا الكلام يعني انا ما ادري، مع ان هو لما قابلنا ما قال هذا الكلام، وكان البحث بين يديه والاجزاء 5 بين يديه وفيه كل هذه التفاصيل. فسبحان الله، انا ما ادري هل هي القضية محاولة لاغتيال نتيجة دراسة علمية موثقة معتمدة على الكتاب والسنة، ولا يعني تحمل مسؤولية امام الله عز وجل. ولذلك نسأل الله تبارك وتعالى. انا قلت انه يعني علة الخوف على الامة ان تحدث فيها فتنة او بلبلة، هذا ما عندي في التصور حسن ظني طبعا والمعارضين، لان كلام الدكتور علي جمعة كان فيه يعني معارضة شديدة وربما يصل الى حد السخرية، يعني ان صح لا هو فيما يتعلق بالسب او القذف او السخرية. قضية هذه قضية ثانية بالنسبة للامر ده بيننا وبينه فيها القضاء، يعني في غيرة على هذه القضية. يعني انا المح من وراء هذا الكلام انه يغار على عقول الامة ان يحدث فيها بلبل، وانت عندك ردك على هذا الامر. لا شك، وحنا نتمنى لو ان هذا الكلام اللي قاله الدكتور علي جمعة او كان في متسع من الوقت لقراءة ما قال والتعقيب عليه، ونشوف انه هو ماذا قال، وهل الكلام ده فعلا اقول لك كان يعني قال ما اقول لك هو قال والكلام منشور، مدام الكلام منشور وموجود على الانترنت، وهذه مطرحات علمية يعني تفتح ابواب للثراء الفكري لدى الأمة، وفي النهاية فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ايا كان قائله. يعني قال فضيلة المفتي: يسأل سائل وكأنه قد خطر بباله قضية أسماء الله الحسنى، ويقول: نرجو أن تلخص الخلاف الدائر حول أسماء الله الحسنى، فهناك بعضهم ينفون حوالي 21 اسما من أسماء الله الحسنى. ده السؤال الأول يعني فضيلة الدكتور علي جمعة أفتى أو أجاب ببعض الأبيات الساخرة، اسمح لي ان احنا نحذفها. يا سلام على الدهر، سلام على مصر، اذا ارتفع السنور وانخفض النسر. لا يعني هذا يعني احنا طبعا احنا لا نريد ان احنا نتكلم على، لان هذا الكلام طبعا لا يليق بفضيلة الدكتور علي جمعة، لكن احنا بينا وبينه في المسألة دي ده كحق شخصي ليا. فالحق الشخصي ده هيفصل بينا في القضاء، لان في قضية مرفوعة عليه بالسب والقذف. لكن هو مجمل قال رجل قال هو يعنيني لان انا المعني بهذا. انت صاحب القضية، انا صاحب اجتهاد جديد فتركنا له اجتهاده، وقال: أنا سأخذ أسماء الله الحسنى من الكتاب الكريم. قلنا له: خذ. فأخذها على قاعدة وضعها واخترعها في ذهنه، فلم نتعرض له باعتبار أن الأمر سهل. إزاي يعني واحد يألف في قاعدة في ذهنه ويبقى الأمر سهل؟ هذا الكتاب بين يديه، وهذا الكتاب موجود بين أيدي الناس، وإحنا عرضنا القضية بتفصيلها. فهل في قاعدة من القواعد خالفنا فيها سلفنا الصالح؟ هذه القضية. ثم يضيف فضل الدكتور: وفوجئنا وقد غره عدم تعرضنا له ومسح كلامه بالكلية من ديوان العلم، ينكر الوارد المستقر الشائع المجمع عليه في الأمة. وذا كلام يرد عليه علميا، يعني هذا لا احنا نتكلم بالنسبة للرد العلمي. هل الأمة أجمعت على الأسماء المشهورة او نقول بالنسبه للاسماء المشهوره اللي بنشيدها شمع عباس وإذاعة القران ما زالوا ينشدونها اجمعت على هذا. هذا قول على الله بلا غير بلا علم. ليه؟ لان الامه الاسلاميه جميع من تكلم عن الاسماء الحسنى قال هذه الاسماء ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. ويكفي نقضا لهذا الاجماع اللي بيتكلم عنه فضيله الدكتور ان العلامه ابن حجر نفسه حذف منها 27 اسم. والعلامه ابن حجر هو امام المحدثين او امام شراح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال ان الامه اجمعت على ذلك؟ طبعا هذه تحتاج او يعني هذه يعني يعيد النظر فيها ان شاء الله الدكتور على جمعه. ثم قال يعني نحن ظننا انه سياتي بقول يكتفي فيه بنفسه ويكون قولا من الاقوال خاصه وانه قد اراد ان يلزم بما في ذهنه وظنه من أسماء لله قد وردت في القرآن فلا بأس عنده. لكن الغريب العجيب أن ينكر سواها وأن ينكر القواعد التي أجمع عليها العلماء أو يجهلها أو يجهلها على حسب ما أو يجهلها نعم. وأن يفر على المستقر بين الأمة لأجل الفتنة والمال وهو خارج عن الهيئة الهيئة غره في ذلك شيطانه. هذا من ناحية طيب لحظة الله. هنا الشيخ مصطفى نعم هو بيقول كيف يفر على الثابت المستقر الذي أجمعت عليه الأمة. الثابت المستقر الأسماء المشهورة ففيها 21 اسم زي ما قلت خطأ. نعم. ابن حجر هو يعني لما ذكر التصدر التدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. فإذا كان من قال ذلك مهوس فهذا الكلام أول ما يسقط يسقط على مين؟ على العلامة ابن حجر. فكيف نصف العلامة ابن حجر بأنه بليد ومهوس علشان جاء الى الاسماء المشهوره اللي اجمعت عليه الامه زي ما بيقول الدكتور علي جمعه ويجي يحذف منها 27 اسم مره واحده ويضع مكانها 27 اسم القران. لان هو يعني فات الدكتور علي جمعه او لعله لم ينظر في كلام ابن حجر فيها فتعجل في القول لان الكلام ده مش هيوجه اليه هيوجه لمين؟ لابن حجر وهيوجه لابن حزم وهيوجه لابن عسيمين وكل من حاول ان هو يستبدل الاسماء اللي ما ثبتتش بالاسماء التوقيفيه اللي ثبتت بنصها في كتاب الله وسنه رسوله. وبعدين انا ماليش دخل في القضيه يعني انا دور الدكتور محمود في البحث ايه؟ يعني بعض الناس يقول لا انت عملت لنا مشكله. انا يا ابني مفيش اي مشكله خالص. ليه؟ لان انا دوري ان انا اخد ايد المسلم كل مسلم من امه محمد صلى الله عليه وسلم واشاور له على مكان الاسم في النص. اقول له ربنا يقول كذا وكذا هو والاسم هو ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن اسماء الله المليك ومن اسماء الله المقتدر. شايف النص ولا مش شايفه؟ سبح اسم ربك الاعلى. دي مش موجوده في الاسماء هي المشهوره. انما لما تقول الرشيد والمقسط من اسماء الله اقول لك اين هي في كتاب الله؟ لابد من دليل. هذا دليل. فاذا عجز هو عن اتيان بدليل وان ده مش من كلام النبي عليه الصلاه والسلام ان ظن هو انه من كلام النبي فدي قضيه تانية. هو يرجع بقى يحقق الحديث اذا كان ثابت ولا مش ثابت. وان كان سرد الاسماء دي من كلام النبي عليه الصلاه والسلام ولا ادرجت من قبل الراوي. لكن مره اخرى دكتور يعني يقال لك كيف اشتهرت وكيف مرت على قرون فيها جهابذه العلماء. لا اشتهار حاجه على السنه الناس شيء والواقع شيء ثاني. ففي حديث فيه المشهور كثيره جدا احاديث يرددها الناس وهي ملهاش اصل في الكتاب ولا في السنه. فاشتهار الامر لا يعني صحته. واشتهار الامر بسبب ان القضيه كانت شائكه في مساله تحقيق الاسماء المشهوره. ايه اللي ثبت واللي ما ثبتش فيها؟ فانا لما اقول لك ما ثبتش في الكتاب والسنه ما فيش حد يقدر يقول هذه الكلمه الا بدليل. صحيح. فالدليل هي دلوقتي انا ما اقدرش اقولها من خلال قراءه عاديه. افتح المكتب واقعد اقلب في كل كتب السنه هياخد وقت طويل. لكن لما دخلت التقنيه وعندنا موسوعات فيها كل كتب السنه والكمبيوتر نبحث عن الاسم موجود يقول لك مش موجود. دور يا جماعه لعل يكون فيه. ندور مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته الى ان تاكدنا من مئات المرات ان الاسم ده مش موجود. نعم. يبقى في هذه الحاله اللي الدليل ان لو الاسم ورد نخت ما وردش يقول لي انت لا هو ورد وادى دليله يبقى انت كلامك صحيح مقبول. ان لم يرد يبقى لابد ان يصار الى الاسم التوقيفي الذي سمى الله عز وجل نفسه به. والاسم اللي ما ثبتش نقول ما ثبتش. ان اقول والله احتمال انه يكون ثابت. طب هات لنا دليل. فما يجيبش دليل. يبقى المسلم العادي هيقول لك لا انا ساخذ الاسم توقيفا من الكتاب والسنه بدليله. هي دي القضيه. نعم تفضل شيخ. بقيه كلام الدكتور علي جمعه يقول غفل المسكين عن كل هذا والله أعلم. أنت المسكين يعني المسكين اللهم المساكين احشرنا في زمرة. لا هو في صراحة لا أخفى عليك يعني في تجاوزات شديدة جدا قالها الدكتور على الجمعة, وأنا صراحة يعني أتعجب أن يعني فضيلته بمكانته الرسمية أن يصدر منه مثل هذا الكلام, لأن هذا الكلام منشور على موقعه صوت وصورة على موقع الدكتور علي جمعة هو الذي نشره. ولذلك هنقول هذه القضية أنا ما يعني نقول يعني المسألة لن نصل فيها إلى يعني إن احنا نرد على مثل هذه الأشياء يعني. تفضل. نعم قضية الإدراج حديث اللي أشار لها الدكتور غفل المسكين عن كل هذا والله أعلم أنه لا يعلم, ونبتت في ذهن نبتة مبنية على أن هذا إدراج في حديث أبي هريرة ليكن, يقول الدكتور ليكن أنه إدراج في حديث أبي هريرة والأمر ليس كذلك. ده هو أمر كذلك والله أعلم بما هنالك وأن أبا هريرة هو الذي أتى بها, فكأنه يرد على صحابي جليل مقدم, وذلك من أجل الفتنة ومن أجل أمور أخرى خفية تتعلق بسيدنا أبي هريرة وبالسنة في حجيتها وبفرق سياسية تلعب في الملعب يعني. أولا بالنسبة أبو هريرة هو الذي أدرج الأسماء الحسنى, هذا لم يقله أحد على الإطلاق, يعني أول مرة تقال من فم الدكتور علي جمعة. فالدكتور علي جمعة يقول أبو هريرة هو اللي وضع هذه الأسماء ليكن أبو هريرة وضع الأسماء. طبعا العلماء ما قالوش أبو هريرة هو اللي وضع الأسماء, اللي وضع الأسماء إن أبو هريرة روى الحديث بس إن لله 99 أسماء 100 إلا واحد, وهو متفق عليه في البخاري ومسلم, ولم يثبت عن صحابي آخر إن هو قال الحديث أو سمع من الرسول عليه السلام. لكن الزيادة على كلام أبو هريرة في سرد 99 اسم ما ظهرتش إلا في نهاية القرن الثاني الهجري على أيام الوادي المسلم, وإحنا حققنا القضية. أو عبد الملك الصنعاني لما جاب بأسماء هو, فكلهم كانوا بيجمعوا الأسماء ردا على المعتزلة لما أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات, فكان ده العصر اللي جمعوا فيه الأسماء الحسنى. إنما مسألة إن إحنا بنرد على صحابي معظم, إحنا بنقول الأسماء هم نفسهم بيقول الأسماء توقف على النص. ولذلك في نقطة غريبة جدا في موقف الدكتور علي جمعة أنا بتعجب لها خالص, حتى من ضمن الأشياء الغريبة يا شيخ مصطفى, الشيخ علي جمعة الاعتقاد اللي بيتبناه هو الاعتقاد الأشعري, لأن هو أصلا في المؤسسة الرسمية بيتبنوا الاعتقاد الأشعري وده عقيدة أهل السنة والجماعة. اللي بيميز العقيدة الأشعرية أو اللي هي الصفة اللي بيتكلموا عنها أنهم لا يأخذون في باب الاعتقاد إلا ما ثبت في كتاب الله بنصه, وده طبعا أدرى بذلك, أو ما ثبت في الحديث المتواتر, لك ما ثبت بنص قطعي. طب وبقية أحاديث البخاري ومسلم يقول لك دي نصوص ظنية لا تفيد العقيدة والاعتقاد وإنما تفيد العمل, توجب العمل. نعم. طيب أنا دلوقتي بتعامل في الأسماء اللي هو أشرف باب في العقيدة, ولذلك الأشعرية قالوا لابد أن كل أسماء توقفية. طيب إذا كانت الأسماء توقفية الحديث اللي رواه الترمذي وأدرك فيه الراوي الأسماء الحسنى, هذا الحديث أهو قرآن عشان نقول قطعي, أهو حديث متواتر, أهو حديث رواه البخاري من باب الظنيات اللي هو بيتكلموا عنها, أو رواه الإمام مسلم؟ أبدا. أهو حديث رفعه الراوي إلى رسول الله عليه وسلم؟ أبدا. ده حديث جاء الولي المسلم من عنده وجاء هذه الأسماء وألحقها بكلامه عليه وسلم. يبقى إذن لا ينبغي أن يصر لذلك على أي محمل على الإطلاق, وإلا أصبح تناقض. نعم. أصبح تناقض. نعم. وإذا كان واحد على مذهب السلف الصالح ويعترض, بنقول تعترض على إيه؟ إذا كانت الأسماء ديت ما ثبتتش وهي أدراج من الراوي يبقى لابد أن يصار إلى كل اسم بدليله. فأين الأسماء التوقيفية اللي هي موجودة بنصها؟ هذا دورهم في أن يخرجوها. فإن وجدوا هذه الدراسة توافقت معهم يبقى بدل من نحن نسفه ونقول إن هذا بليد ومهوس وحمار وبقرة وغير ذلك من هذه الألفاظ اللي قالها فضلت الدكتور, يبقى نرجع أنا ما عنديش الألفاظ دي لكن طبعا هي يعني لا شك أنها قضية تحتاج إلى كل هذا الجهد, وكان متوقع أن يعني يثور حولها هذا الجدل العلمي, ويا ليت علماءنا في كل مكان يتطرحون المسائل بشكل الخلاف الذي كان يدور بين الأئمة, وكان من ورائه نأخذ كنوز العلم وجواهره. هو وارد الشيخ مصطفى نتبنى هذا يعني. لكن يعني اللي بيعز على النفس الواحد أن تأتي إلى دراسة إحنا يعني بذلنا فيها منتهى الجهد اللي نقدر خدمة وطمعا في مرضات الحق سبحانه وتعالى. لا كان القصد أن يعني فلان ده هيزعل مننا ولا أبدا, ولا كان هذا في نيتنا. فلما تأتي إلى هذه الدراسة ودراسة علمية وبحث علمي واللي عملها واحد متخصص في بشهادات جامعية نفس الشهادات اللي أهلت فلان أو فلان من الناس إن يكون في مثل هذا المنصب. نعم. ثم يقول هذا كلام مهوس وكلام بليد وشيء من هذا القبيل ويحاول أن المسألة يبقى فيها اختيال لنتيجة هذه الدراسة اللي فيها نفع للأمة. إذا كانوا هم في وزارة الوطن السعودية قالوا باحث مصري توصل إلى هذه الدراسة والناس ما يعني منعهم أن يقولوا أن هذا من مصر، أخي بالك إزاي؟ سبحان الله. أدري ماذا أقول يا شيخ مصطفى. يعني إحنا طبعا نتمنى أن يعني يرد عليك أي أحد يعني بأي شكل جديد، وأنت تتمنى هذا ودائما تطرح أدلتك وتطرح نتائج بحثك لمن يريد أن يرد. أهلا وسهلا والله. يعني حتى الآن ما رد أحد ردا علميا موثقا بدليل. أنا ما أريد من إخواننا يعني نصيحة، لأن ربنا سيسألنا عن ذلك، أن يقدموا للناس كل اسم من أسماء الله بدليله النصي اللي موجود في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه. نعم. ولا نترك الأمة لتعميمات أو نقول ماله والناس ألفتها والناس اعتادت عليها. ربنا سبحانه وتعالى سيسألنا يوم القيامة. نعم. عن الدليل، لماذا سميتني بهذا الاسم وأين هو، لأنهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله. بل قال الإمام الأكبر، معلش النقطة دي، الشيخ الأزهر، لأن وقت البرنامج يعني دي بس، الشيخ الأزهر قال، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده في تفسير الوسيط، قال ومن الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. نصا في كلامه هو. نعم. فالمسألة هنا يسألون عنها أمام رب العزة والجلال، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياهم إلى الحق والصواب، وأن يكون الكتاب والسنة اللي هو المرجع بالنسبة إلى كل الأبواب سواء في العقيدة أو في غيرها. وأنا أقول وراءك أمين. في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم فضيلة الإعلام الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، ونشكر مخرجنا الذي عاد من عرسه هشام هشام ربنا يبارك فيه، وتحياتي لكم والدعاء موصول بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير قول المصطفى والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا.